احمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم ما بعد، احبتي في الله على الشاشه وفي بيوتكم، سلام الله عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته. هذه حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي البيوت الامنه، التي ادعو الله سبحانه وتعالى لها دائما ان يؤمنها بطاعته، وان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، وان يهب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين، وان يجعلنا واياكم للمتقين اماما، وان يجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين امنا مطمئنا سخاء رخاء بفضله ورحمته. اللهم يا رب عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، ان عاملتنا بفضلك رحمتنا، وان عاملتنا بعدلك اهلكتنا. عاملنا بما انت اهله ولا تعاملنا بما نحن اهله، انت اهل التقوى واهل المغفره. امين يا رب العالمين. رحم الله من قال امين. البيوت وبالذات الذريه من الاولاد والبنات يحتاجون الى الموعظه بشقيها، الموعظه الحسنة بالكلام الطيب، والموعظة الأقوى تأثيرا بالسلوك الطيب من الأب والأم. أنا أميل دائما إلى أن تكون الموعظة بالسلوك أفضل من الموعظة بالكلام، فقد أقول أنا كلاما وأنا إنسان خطاء، فيرى الولد الصغير مني أو البنت الصغيرة هنة معينة فتطمس عنده قضية القدوة، ويعني يحدث خدش في مسألة الاحترام الأبوي أو الاحترام للأم، لأنها كذبت مرة أو اغتابت مرة، أو أن الرجل قال كلاما وطبق كلاما آخر. فأنا أرى أن عمل رجل في ألف رجل خير من ألف رجل في رجل، ولكن خير من قول ألف رجل في رجل، يعني عمل رجل في ألف رجل أفضل من قول ألف رجل في رجل. فأنا أرى أن الموعظة السلوكية هي أفضل المواعظ دخولا إلى القلب. نحن اليوم مع أب صالح من المختارين ومن المصطفين الأخيار، اختارهم الله سبحانه وتعالى واصطفاهم، وهو يريد أن يوجه النصائح لولده. فانظر كيف رتب النصائح وكيف كانت نصيحة هذا الإنسان العظيم المربي النبي الكريم إلى ولده، بما أو كيف وعظه الله سبحانه وتعالى. عندما يهب إنسانا حكمة، الحكمة وضع الأمور في نصابها، فقال ربنا ولقد آتينا لقمان الحكمة أنشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. يعني إيه؟ يعني الشاكر أو الشكر لا ينتفع به إلا الشاكر. الشكر، انظر إلى العجيبة، أنا أشكر، أشكر من؟ أشكر رب العباد عز وجل. الله غني عن شكري، لو شكره الستة مليارات وسجدوا له على الجمر ما زاد ذلك في ملكه شيء، فهو الغني الحميد. ولو أن هؤلاء كندوا والعياذ بالله وكفروا وأنكروا وجوده سبحانه وتعالى، يعني ما نقص ذلك من ملكه شيئا. فطاعتنا لا تنفع ومعصيتنا لا تضر، هذه قواعد في التوحيد. لكن العجيب أن الشكر يرجع أو ينتفع به الشاكر. أنا عندما أشكر أنا الذي، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. العجيب أن القرآن كل لفظ في مكانه، جاء كلمة الشكر، لفظ الشكر جاء بفعل مضارع، وجاءت كلمة الكفر كفعل بصيغة الماضي، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر لم يقل ومن يكفر. ليه؟ قالوا لأن يشكر لما جاءت بالفعل المضارع ينبغي للعبد أن يكرر الشكر، ومن يشكر، فالفعل المضارع يفيد التكرار. فأنا لا أريد أن تكون شاكرا اليوم وناكرا غدا، أو جاحدا غدا، أو العياذ بالله كافرا غدا. لا، أنا أريد أن نشكر الله عز وجل اليوم وغدا وبعد غد بإذن الله، إلى أن يقضي الله أمرا كان محولا ويأتينا ملك الموت. فالشكر يحتاج إلى التكرار. طب ومن كفر، ده بصيغة الايه؟ الماضي. الماضي دائما منقطع، أقول أنا ولدت في عام كذا، انقطع هذا اليوم، وحضرت خطبة الجمعة الأسبوع الماضي، انقطعت يوم الجمعة، انتهى اليوم، عدى. واليوم يقول يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاحذر أنني إن صرت عنك لم اعد اليك مرة اخرى، يعني مش هرجع لك تاني خلاص اليوم لما يعد. فمن الماضي منقطع، فكأن ومن كفر بصيغة الماضي، يعني ينبغي ان ينتهي الكافر عن كفره. واذا تاب العبد فتح صفحة جديدة، فكأنما قطع هذا الايه هذا الامر. وبعدين الله سبحانه وتعالى يبدأ على لسان هذا الاب الحاني الذي اوتي الحكمة وهو لقمان عليه السلام كيف يعظ ولده. يا بني، بدأ له باهم شيء، لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. يبقى علموا ايه؟ علموا التوحيد. بس في نقطة، اكيد سيدنا لقمان وهو يعلم ولده قائلا لا تشرك بالله، رأى ولد لقمان عليه السلام وهو يفرد الله بالوحدانية، فيرى الله في كل شيء ويعيد كل شيء الى الله عز وجل، ويرى ان رزق الله لا يسوقه اليه حرص حريص ولا تمنعه عنه كراهة كاره. ويعلم الولد يقينا ان والده لقمان عليه السلام وهو يوحد رب العباد يوحده عمليا ليس كلاما. فانا عندما اقول لا اله الا الله، هذا قول. كيف؟ تصديق بالجنان، قول باللسان، عمل بالاركان. تصديق بالجنان يعني ايه؟ يعني وعمل بالاركان يعني الظاهر. هذه الكلمة يجب ان تنطبق في حياة الانسان. كيف تنطبق في حياة الانسان؟ انني لا ارى فاعلا في هذا الكون معطيا او مانحا او مانعا الا رب العباد عز وجل، الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، واذا مرضت فهو يسقيني. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي واذا مرضت فهو يشفيني. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. لو طبقنا هذه الايه استرحنا وارحنا. صلاتي نسكي محياي مماتي لله، فانا ابتغي وجه الله. اذا صبرت يبقى لله، مش صبر العاجز. اذا حلمت فلله، ان عفوت فلله، كل شيء يبقى الله عز وجل. خلاص، يبقى اذا العبد عندما يعظ فهذه موعظة حقيقية. ما قال لقمان لولده لا تشرك بالله، ثم رأى ابن لقمان لقمانة ويطرق باب فلان او علان ليفتح له بابا او ليعطيه شيئا، لان المعطي هو الله، وان المانع هو الله، وان المانح هو الله، وان الشافية هو الله، وان الرزاق هو الله. في السماء رزقكم وما توعدون، فرب السماء والارض انه الحق مثل ما انكم تنطقون. اذا قضية لا تشرك بالله في في في في المنظور العملي، في المنظور التطبيقي، ليس كلاما يقال على عواهنه، لا. اذا رب العباد سبحانه وتعالى يوضح ان سيدنا لقمان يبدا بقضيه إيه؟ لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. ثم جاءت الوصيه من الله سبحانه وتعالى بقضيه الوالدين. وصينا الانسان بوالديه ايه؟ حسنا. حملته امه وهنا على وهن. هذا الضعف وهذا الكره لهذه المسألة، لولا انتظار الأم هذا المولود القادم لما تحملت، فهي تصبر انتظارا لهذه النتيجة، لكن هي واهنة، عندها وهن. ولما وضعته أيضا وضعته هي متعبة. فعندما تكبر هذه الأم وتبلغ 70 و80 و90، يمرضها ولدها أو ابنتها شتان بين تمريض البنت لأمها وتمريض هذه البنت او لابنتها. يعني سبحان الله، هي تمرض امها وتتمنى لها ان تموت وتستريح وتريح، وتمرض ابنتها وتتمنى لها الحياة. سبحان الله. يعني اذا لاننا يعني لماذا نحن على ابنائنا وابناؤنا لا يحنون علينا بنفس القدر؟ لاننا ولدناهم وهم لم يلدونا. فالولد والبنت جزء منا، فهم لا يحنون علينا، نحن الذين نحن، نحن الذين نتطلب ونتودد ونتقرب ونطبب. سبحان الله، حتى ينقلب الامر ويعني تلد الامة ربتها. هذه كارثة كبرى. يعني حملته وهنا على وهن، حملته ووضعته وارضعته، كل هذا ضعف. سبحان الله. ثم يقول رب العباد وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. يبقى المصاحبة مصاحبة جسمية، واتبع سبيل من اناب الي، انك في سبيلي او في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك ان تكون بقلبك، يعني بجسدك مع هذا الاب الكاند والام المشركة. اذا كان قالت اسماء يا رسول الله امي جاءت الى المدينة وهي مشركة، أفأصلها؟ قال صلي أمك. سبحان الله، أصلها ظاهرا، أتبسم في وجهها ظاهرا، لكن بقلبي أنا مع منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر العبد ينظر إلى كرم الله سبحانه وتعالى وفضل الله، وهو يعظنا على عن طريق لقمان وهو يعظ ولده أنني مع الأب البعيد عن الله، حتى أنني أقول فرضنا جدلا أن ولدا يرى أباه لا يصلي، مجرد أن يصلي أمامه أو يقول له يا أبت أنا ذاهب لصلاة العصر، أنا إن شاء الله بعد إذنك ذاهب لصلاة العشاء، هذه نصيحة ودودة مهذبة مغلفة بأدب وحياء البنوة لموعظة أبيه، ولا يواجه أباه ويقول له أنت لا تصلي وتارك الصلاة كافر وتارك الصلاة ملعون وتارك الصلاة كذا وكذا. فإذا ليس هذا منطق نصيحة الأصغر للأكبر، ولكن النصيحة العملية، أنا ذاهب إلى الصلاة، بنت ربنا رزقها الالتزام ورزقها الحجاب، ولكن أمها يعني عجوز متصابية تريد أن يعني من العطار أن يصلح ما أفسده الدهر، فتخطط وتحمل وتصفر وتلون ولا ترتدي حجابا. لا نستطيع أن نقول البنت انهري أمك على عدم حجابها، لا، مجرد أن تقف البنت قبل الخروج أمام أمها لتعدل من خمارها أو من شالها أو من غطاء رأسها أو إلى آخره، هذه الدعوة مهذبة مغلفة مؤدبة للأم من البنت للأم بالحجاب، حتى تقول يا أمه والله هذا القماش ناعم وأحيانا أخشى أن يتزحزح قليلا فتظهر بضع شعرات من جسدي وهذا أمر من شعري وهذا أمر يحرمه الله عز وجل، فما بال الأم التي تظهر وشعرها كله مكشوف. إذن هذه الدعوة مغلفة مهذبة سلوكية وليست قولية، دائما الدعوة السلوكية هي منطق السلوك دائما دائما بفضل الله يؤثر عن منطق الكلام، لأن الكلام يعني سبحان الله العظيم يعني يعني تجد صدودا من الآخر، لأن الإنسان جبل على على على يعني عدم قبول ما لا يوافق هواه، اللي ما لا يوافق هواه تجد عنده ما لا أجد قبولا. ليه؟ لأن أنا عايز دعوة مغلفة مهذبة كما كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، ثم يعظ يعني لقمان ولده بهذه الموعظة الجميلة، يا بني إنها إن تكو مثقال حبة، مثقال حبة سبحان الله من خردل، حبة صغيرة سبحان الله، فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. طيب ليه ذكر الأمور دي كلها؟ قال يعني إن تكو مثقال حبة إشارة للصغر، فتكون في صخرة إشارة إلى الحجاب، فتكون أو في السماوات إشارة إلى البعد، أو في الأرض إشارة إلى الظلمات، يأتي بها الله. يا الله، ولد صغير يربي فيه قضية التوحيد، قول له أنت أي حسنة تعملها أو أي خير تعمله أو أي شيء صغير أنت لا تراه، هذا الخير أو هذا الأمر أو هذا الشيء سواء هو شيء مادي أو شيء معنوي مهما يكون صغيرا، إن كان في صخرة فهو محجوب عن رؤيته عن رؤيتنا، يعني لا نستطيع أن نرى ما في داخل الصخرة، أو في السماوات فهو بعيد عنا، أو في الأرض فهو محجوب عنا، يأتي بها الله. إذن يعلمه قدرة القادر سبحانه. يا شافعي، ما الدليل على وجود الله؟ شباب قاعدين عايز الإمام الشافعي يسألونهم سؤال وهو يجيب إليهم إجابة، العالم المتمكن يقول لهم الدليل على وجود الله ورقة التوت. ورقة التوت؟ طب ما الأشجار فيها الكثير، ورقة التوت فيها إيه؟ ما الدليل على وجود الله في ورقة التوت؟ يقول تأكلها الشاة فتخرجها بعرا، وتأكلها البقرة فتخرجها روثا، وتأكلها الدودة دوت القز فتخرجها حريرا، وتأكلها النحلة فتخرجها شهدا، وتأكلها الغزالة فتخرجها مسكا. فمن وحد الأصل وعدد المخارج. لما الحكاية تقال لطفل صغير يقول آه صحيح، من الورقة واحدة، المنتج واحد، المأكول واحد، ولكن المنتج متغير. يعني ورقة التوت أخرتها الشاه أخرجتها شيء عبارة عن بعر يتناثر، أو الناقة أو البقرة عزكم الله تخرج هروث سبحان الله، يعني تأكلها دودة القز تخرج حرير لا إله إلا الله، تأكلها النحلة تخرجها شهدا عسل سبحان الله صافي، تأكلها الغزالة تخرجها مسكا كما قال الشاعر، فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزالي. يا الله، يعني صحيح أنت من الأنام كما قال عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهو بشر مثلنا عشان يتعايش معنا، لكن إيه يوحى إليه؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وفي قراءة ابن عباس من أنفسكم، من أفضلكم، من أعظمكم، من أحسنكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. حاذروا أن كل من الذين نصلي عليهم في كل صلاة ليسوا أسرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقط، لا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كل من اتبع منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من آل محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، مش آل فرعون يعني هو مجرد هو فقط وبنته وحتى زوجته كانت صالحة يعني، لكن هل هي ابنته أولاده؟ لا لا لا لا، آل كل من سلك طريق فرعون. وكم من فراعين على بر التاريخ إلى عصرنا الحديث، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يمشون في نفس المسلك: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. سبحان الله. إذن الله عز وجل يأتي لنا بهذه الموعظة العظيمة من أب صالح لولد صالح، ويعظ بهذه القضية، يقول إن تكن مثقال حبة صغيرة وبسيطة فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، يأتي بها الله. وبعدين يا بني، يعني لا يعني يأمر بعد ذلك بإيه؟ بألا يصعر خده للناس، يعني ولا تصعر خدك للناس. يعني إيه لا تصعر خدك للناس؟ يعني أريد أن أزيد الأمر توضيحا، ولكن بعد هذا الفاصل إن شاء الله. كونوا معي حتى نتابع وصية لقمان لابنه وهو يعظه: اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ومع هذه الوصية العظيمة والموعظة الجميلة المغلفة بحنان الأبوة، والمغلفة بأدب الموعظة، والمغلفة بالموعظة الحسنة التي أمرنا بها. يضم الأب ولده في حنوه: يا بني يا بني يا بني، في كل جملة يكرر له هذا المعنى الجميل: أنت ولدي الأثير عندي الذي أتمنى أن تكون أفضل مني، فإن نصحتك فأنا خائف عليك لأني أحبك، وليس لأنني أبغضك فأوقظك لصلاة الفجر، أو أمرك بأن تصوم، أو أمرك أن تتفوق في الدراسة، أو أمرك أن تحلم على الناس، أو أمرك أن تنظف ثيابك أو تنظف جسدك. كل هذه النصائح لمصلحتك أنت، وليس منظرة ولا رياء، ولكن يعني قبل هذا وبعد هذا يجب أن نغلف هذا بأن يعني حقيقة الأمر الإنفاق على أبنائنا من الحلال. هذه قضية خطيرة. نحل أموالنا إن شاء الله رب العالمين، الأولاد بإذن الله ينتظموا ويصلون ويتفوقون ويصير سلوكهم حسن، لأن إن المال الحرام يذر الديار بلاقع. يعني المال الحرام يعني جمع الحرام على الحلال يكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره. يدخل سيدنا لقمان بعد ذلك مع ولده في التنبيه على مسألة الصلاة، بعدما ذكروا أن الله قادر على كل شيء: يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير، يا بني أقم الصلاة. لم يقل له صلي، ولم يقل له عليك بالصلاة، ولم يقل له حافظ على الصلاة، لا، في فرق بين أداء الصلاة وإقامة الصلاة، زي تماما الفرق بين التفكر والتدبر. الفرق بين التفكر والتدبر، أنا أفكر أن أرتزق يعني رزقا معين، فسبحان الله يعني أترك الأسباب وأبحث عن هذا العمل الذي يأتيني بهذا الرزق، هذا إيه؟ هذا تفكر، نعمل دراسة جدوى وإلى آخره. لكن المتدبر يقول: أنا عندما أترك الأسباب أرى يد رب العباد سبحانه وتعالى هي التي تعمل. ويقول الحسن البصري: عندما أدعو رب العباد عز وجل أرى يد الله تكتب لي الإجابة. فإذا مسألة التفكر تختلف عن التدبر، زي بالضبط أداء الصلاة غير إقامة الصلاة. أداء الصلاة أنا أتوضأ وأقوم أصلي الظهر 4 ركعات، الصبح 2 ركعات، المغرب 3 ركعات، بهذا المنطق، فهذا أداء الصلاة، إسقاط الفريضة. أما إقامة الصلاة رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا مش ليؤدوا الصلاة، لا، ربنا ليقيموا الصلاة. ما معنى إقامة الصلاة؟ إقامة ثمرة الصلاة. فأنا عندما أكبر الله أكبر، فالله أكبر من كل شيء. فعندما يكون عندي الله أكبر من كل شيء تهون الأمور، فتأتي المصيبة تهون، لأن هذه المصيبة بعين الله، هذا الابتلاء بعين الله، هذا الرزق بعين الله، هذا الضنك بعين الله، هذا الحسد الواقع علي من الناس بعين الله، هذا الأذى الذي يعني سلطه الله علي من المحيطين والمقربين والذين أحسن مثلا، هكذا يقول الإنسان، كله بعين الله عز وجل. وقال العالم الجليل لتلميذ يجلس في المسجد يعني مهموما، قال أمدبر أم مدبر له؟ قال بل مدبر له. قال اصبر لما دبر لك، خلاص اصبر لما دبر لك، يعني هكذا لا كرب وأنت رب. عندما يصيبك الهم كما قلت لك من قبل، لا تقل يا رب عندي هم كبير، قل يا هم عندي رب كبير. بس هنا تنضبط الأمور، مش يا رب عندي هم كبير، يا رب في كل وقت، لكن قل يا هم أنا عندي رب كبير، يعني تحجم الهم، لأن الله يزيله بقوله كن فيكون. خلاص بس، يعني مش أمره بين الكاف والنون، لا، أمره قبل الكاف والنون، أمره قبل الكاف والنون، هذه قضية في التوحيد، مش بين الكاف والنون، لا، أصل كن لو نطقت الكاف مرة عدة ثواني، لا، أمره قبل، يعني قبل أن يكون كن أكان، لأنها أمر الله عز وجل سبحانه، وما أمرنا إلا إيه كلمح البصر، أو هو أقرب، أقرب من أقرب، شوف لمح البصر سرعة الضوء أقرب من هذا، أسرع من هذا. فإذا العبد لما إن أنزلت همك بالله زال، وإن أنزلت همك بالناس زاد، وكل الناس ينزلون همومهم بالناس فيزيد الهم، وتكثر الشماتة، وتتناقل الأخبار، وتكشف الأسرار، وتكشف الأستار. لا، لأن عايز بينك وبين الله سر، بينك وبين الله سر. فالعبد عندما يطرق باب الله الذي ليس له باب وليس عليه بواب، هنا تكون النتيجة طيبة. أقم الصلاة عندما تقول الله أكبر، وعندما تحمد رب العالمين، هذا الحمد على نعمة الإسلام، نعمة الصحة. كم من أناس يبيتون في الأسرة، لا يأتي لهم نوم، عندهم أرق، لا ينامون إلا بمهدئات، ولا يستيقظون إلا بمنشطات سبحان الله ومنبهات لا إله إلا الله. في ناس لا تستطيع أن تتقلب من شدة الألم، في ناس تنام على ظهرها شهر وشهرين وثلاثة، في من كسر في عظامه وهشمت عظامه في حادثة من الحوادث. أنت لما ترى نعم الله عليك في أنك تتحرك وأنك تسمع وأنك ترى وأنك تخدم نفسك، الله أكبر. كم من أناس لا يستطيع واحد من أن يخدم نفسه، بل هناك من يخدمه. فسبحان الله العظيم، يعني الإنسان يرفل في نعم الله، ولكن أين الشاكرون؟ وقليل من عبادي الشكور. ولذلك قال ربنا عن لقمان، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن أشكر لله، أشكر الله أن أتاك الله الحكمة. ما الحكمة؟ أن تقيم الصلاة لا أن تؤدي الصلاة. فعندما تحمد الله رب العالمين وتعلم أنه الرحمن الرحيم، وتعلم أنه مالك يوم الدين، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. طب وفي الدنيا؟ فهمها لله أيضا، ولكن إيه بتاخد شوية ظروف كده، ده مسؤول عن المؤسسة الفلانية، وده وزير في المنطقة الفلانية، وده رئيس في الحتة الفلانية. فسبحان الله، كل واحد يستطيع أن إيه أن يظهر أمامنا أنه يستطيع أن يقرر هذا وأن إيه، ولكن يد الله تعمل، يد الله تعمل، ويسلط هذا أن يسير الأمر، ويسلط هذا أن يعوق الأمر سبحان الله. لكن الفاعل الحقيقي إنما هو الله رب العالمين. فيظهر أمام بعض الناس اللي عندهم نظرة ظاهرية للمسائل أن ده مجرد إيه، مجرد بس يعني هو ينظر أن هذا الإنسان يستطيع أن يعطي ويستطيع أن يمنع. لا، صدر القرار الوزاري رقم كذا، هذا الذي أقره رب العباد، ولكن أجراه على يد هذا المسؤول بهذا المنطق يعني. لكن العبد المخلص لا يرى إلا يد الله وهي تعمل، بس فكده. إذن في الآخرة، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، الأمر كله خلص، داخل انتهت خلاص، لا دخل لأحد، لا شفعاء، من انتهى الموضوع. ليه؟ يقول أبو بكر: يا رب ليس لك وزير فيؤتى ولا حاجب فيرشى. لديك وزير نتوسط ونقول معالي الوزير وصلنا بس كده، ولا حاجب نصلون يعطي الشيء عشان ايه يدخلنا على الله. لا ابدا، الله عز وجل، هذه عظمة الاسلام. كل سؤال في القرآن يجيب رب العباد عنه بقل، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. كل بهذا الايه، بهذه الأسئلة. لكن وإذا سألك عبادي عني لم يقل القرآن قل، لأن هنا تصير واسطة أن يبلغ الخبر. لا، الله يريد أن يكون الأمر بينه وبين عباده. لم يقل رب العباد وإذا سألك عبادي فقل عني فقل إني قريب. لا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فسيدنا لقمان يعظ ولد يا بني أقم الصلاة، يعني أقم حدود الصلاة، افهم ثمرات الصلاة. والله لو صلينا صلاة سليمة واضحة، والله سبحان الله المجتمع كله ينصلح. أول ما يسأل العبد يوم القيامة يسأل عن صلاته، هل عن الركوع والسجود؟ لا، ده جزء. أين الخشوع؟ أين الخوف؟ أين الثمرة؟ أين الثمرة؟ أقم الصلاة. أول ما أمروا، بعد ما أمروا نهى عن الشرك وكلموا عن العقوق الوالدين وضرورة بر الوالدين وصاحبهم في الدنيا معروف حتى وإن كانوا مشركين، ولكن أمروا بالشرك لا, لا, لا يطيع. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. أربع أوامر ورا بعض، سبحان الله. إن ذلك من عزم الأمور. يعني من عزم الأمور عزيمة الإنسان أنه يقوم للصلاة حتى وإن كان متعبا. ربما تنام الساعة الثانية صباحا، الثالثة صباحا، قبل الفجر بساعة أو ساعتين، لأن أول ما يقول الله أكبر الصلاة خير من النوم، صدقت وبررت. استيقظ، هذا من عزم الأمور. أقم الصلاة، وإن شاء الله بعد هذه الصلاة أنا لن أظلم، لن أتعدى الحدود، لن أخذ شيئا ليس من حقي، لن أرتشي، لن لن لن. بهذا المنطق يبقى فيه توبة متجددة، فربما لا يأتيني وقت الصلاة الآتي، سبحان الله. فإذا أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وده أساس الأمة المحمدية. ولكن أن يكون الأمر بالمعروف بالمعروف، ولا يكون النهي عن المنكر بالمنكر. لا، يعني الذين أمرون بالمعروف يجب أن يكون الأمر بالمعروف معروفا، يعني بالهدوء، بالموعظة الحسنة، بالقول الطيب، بالكلام اللين. ليه؟ الإيمان شيء هين، وجه طلق ولسان لين. بس ابسط وجهك أمام الناس، خليهم يشوفوا أسنانك البيضاء الجميلة وأنت تعظهم وتتكلم معهم وتتبسط مع الكبير والصغير. اعتبر كبير المسلمين أبا وأوسطهم أخا وأصغرهم ابنا، فبر أباك وصل أخاك واعطف على ابنك. هكذا يكون التعامل. أما أتعامل مع الناس أنهم لصوص وأنهم حساد وأنهم حقودين، لا لا لا، خلاص أنت هتعمل ردود أفعال سيئة لأفعالهم. فأين الذين يكذبون الغيب؟ وأين الذين يعفون عند المقدرة؟ وأين الذين يعطي من حرمهم، يعطي من حرموه ويصل من قطعوه، سبحان الله، ويحلم على من جهلوا عليه؟ أين هم هؤلاء الناس؟ عايزين نوجدهم مرة أخرى. هو ده أمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. طب ليه الصبر على ما أصابه يأتي وسط هذه الأشياء؟ لأن الآمر بالمعروف قد يكون مكروها عند بعض الناس. يعني من لاقي واحدة غير محجبة ويطلع الشيخ يقول والحجاب والحجاب، يقول لك يا ستار، هو هذا الإنسان واحد خايف من الموت وخايف من الآخرة، والشيخ عمر يطلع يقول والدار الآخرة وما بعد الموت وبعدين الميزان والصراط، الشيخ ولا فلان ولا فلان يأتي من عنده بكلام. بالعكس، هذا كلام ربنا، هذا كلام ربنا، أحد المحاور الخمسة للقرآن، الدار الآخرة. فإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، سبحان الله. أول ما تذكر الأشياء اللطيفة والدنيا سبحان الله، يخوض الإنسان ويرى نفسه سبحان الله كشارب البحر لا يزيده الشرب إلا عطشا. فالناس يعني الأمر بالمعروف قد يكون ثقيل على بعض الناس، يقول لك لا يا عم أنا خاف أقعد مع الشيخ ده أحسن يقنعني. يا عم يقنعك بإيه؟ يقول لك أحسن يجيب ريدلي. يا عم يا ريت حد، يا واحد ياخد بيدنا، يا ريت حد ياخد بإيدنا للخير، ونحن نقبل اليد التي تأخذنا إلى الخير، ونقبل الرأس الذي يخرج منه الخير حتى نتعلم، سبحان الله. وأي أمة تكرم علماءها، أمة يعني في في في في قمة الأمم، وأي أمة أو قوم يهينون علماءهم فاعلم أنما أراد الله بهم شرا. فالأمة اللي تكرم العلماء وتحترم العلماء وتجل الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والذين يأخذون بأيدي الناس إلى رب الناس ويحببون الناس في رب الناس، هؤلاء يجب أن يحاطوا بالتقدير وبالعناية. فإذا الإنسان المؤمن الصادق عندما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يجب أن يتعود الصبر. ليه؟ لأنك تأمر الناس بما يخالف هواهم. تأمر الولد بأن يذاكر، هو ده مخالف لهواه. تأمر الولد أن لا يلعب، هذا مخالف لهواه. تأمر الولد أن يستقيم وأن يقول، هذا كله مخالف للهوى. فالعبد مننا من الواجب أن يتقي رب العباد عندما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يجب أن يصبر على ما أصابه ثم يقول له إن ذلك من عزم الأمور. يا الله، ليه؟ الإنسان اللي عنده عزيمة هو اللي عايز يعمل الخير. ثم يذهب إلى مسألة السلوك، ولا تصعر خدك للناس. تصعير الخد صفة إبليسية. ليه؟ لأنك لما ترى الإنسان المتكبر المصعر خده يرى أنه أكثر الناس عبقرية وأكثر الناس ذكاء، وهو سبحان الله من أفشل خلق الله. ليه؟ غير موفق، ويدخل في مصيبة من عقله ومن تفكيره الخاطئ وعدم دراسات الجدوى السليمة، وعنده سبحان الله مستشارين من أسوأ المستشارين. وله لا، احنا احسن المؤسسات، احنا افضل الشركات، احنا افضل الوزارات. يا عم اهدى بس شوي. طب النتائج ايه؟ احنا مش شايفين نتائج طيبة. فسبحان الله كان يعني يظهر من نتيجة انك تفكر وسبحان الله وتسمع نصيحة الاخر. لابد الانسان الافكار تتلاقح، فلما تتلاقح تنتج خير. لكن عندما لا ارى الا انا، عندما تتورم الانا، هو ده اللي يصعر خده. وزكوا يقول له ولا تصعر خدك للناس، كما قال ذو الإصبع العدواني في وصيته لولده في الجاهلية: يا بني أرن جانبك لقومك يحبوك، وتواضع لهم يرفعوك. سبحان الله. وأجل كبارهم واعطف على صغارهم، يحترمك ويوقرك كبارهم ويكبر على توقيرك صغارهم. شوف الكلام، شوف كلام الأب المحترم. قل يا ابني مش تتعالى على الناس. فشوف لما توعد وسط جماعة قل أنا ابن فلان، انا من القبيلة الفلانية. خلي بالك يا ابن الحلال، ليس هكذا. ولد بسيط شاب صالح متربي في المسجد، جلس في زمن الحجاج مع بعض ابناء الكبراء الذين يقال عنهم الملأ، فيقول الاول انا ابن فلان، والثاني يقول انا ابن رئيس كذا، وانا ابن وزير كذا. سبحان الله. فجاء الدور على هذا المسكين الفقير: وانت ابن من انت؟ قال انا ابن الرجل الذي اسجد الله له ملائكته. يا الله، انا ابن ادم، وآدم أبويا الله أسجد الملائكة. شوفوا الفخر، شوفوا العز. كان يقال لسلمان الفارسي: ابن من يا سلمان؟ يقول أنا ابن الإسلام. يا الله، ابن الإسلام، إيه العظمة دي؟ واحد أبوه الإسلام، يعني أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. هكذا قال الشاعر المسلم: أنا أبويا الإسلام. عظيم والله. شوف ابن الإسلام، ابن الخير، ابن الاستقامة. صحيح ابن فلان وفلانة، لكن في نفس الوقت الإسلام الأب المعنوي، الأب اللي يحتوينا جميعا، يسوي بيننا جميعا. لا فضل لعربين على أعجمي. ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا. يا الله، المشي في الأرض مرحا، يعني ليس هكذا أبناؤنا يفهمون أن الإسلام نكد والتدين عبارة عن تقطع. أبدا أبدا والله، ده الإسلام ده انبساط وجه وابتسامة تفتر عن يعني كما كان صلى الله عليه وسلم يفتر ثغره عن حب مثل حب الغمام صلى الله عليه وسلم. وإذا ضحك بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام، وما رؤي إلا بساما في وجوه صحابته صلى الله عليه وسلم، وما رؤي عابسا قط. وكان إذا غضب يعرف الغضب في وجهه، ينفر منه العرق الهاشمي إذا انتهكت حرمة من حرمات الله. أما غير هذا فسبحان الله كان بساما محيا. فالإنسان سبحان الله، ولا تمشي في الأرض مرحا. مرحا يعني كبرا واختيالا وبطرا وأشرا. يا أرض هدي معرك جدي. لا لا، ده إنسان، هذا المتكبر، هذه الأنوية المريضة، ده عايز علاج، عايز عند بالونة منتفخة، يريد بس إبرة أو دبوس كده أو شيء، لو يعني ثقب واحد ينفجر في نفسه وليس في وجه أحد، لا يسوي شيء كالطبول الفارغة. فأي إنسان تراه متكبر اعرف أنه ضعيف الشخصية، يغطي خلف كبره ضعف شخصيته. ولذلك الإنسان الذي لا يعرف التواضع، وقلت لكم من قبل إنها النعمة الوحيدة التي لا تحسد، نعمة التواضع. الإنسان يكون متواضع، الإنسان لين مع الناس، هين مع الناس، يتعامل مع الكبير ومع الصغير، يذهب الى الناس في عزائهم وفي فرحهم، يجتمع معهم في الخير ويعينهم ساعة الابتداءات وساعة الاختبارات، تجد سبحان الله يعود المريض ويشيع الجنازة، وتجد سبحان الله العظيم يمد يد العطاء طالما يستطيع. فانظر إلى إلى إلى آثار رحمة ربك عندما ينضبط الإنسان بتعاليم كتاب الله عز وجل. يعني لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. ثم يدخل له على قضية إيه؟ حتى المشي نفسها. وليه؟ وقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير. الله. طب جاب له السبب لقضية غض الايه يعني انخفاض الصوت. سبحان الله، نحن كارثتنا كعرب حقيقة الامر ان اصواتنا عالية، اصواتنا كقرع الطبول الفارغة، نحن نريد كلاما هادئا. لما نزلت الآية بعدم رفع الصوت ولا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا يجهر يعني لا يجهر الانسان كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. سبحان الله، يعني حذر الله عز وجل الصحابه من ان يرفعوا اصواتهم فوق صوت صلى الله عليه وسلم ان تحبط الاعمال. ونحن الان عندما يقال لنا حديث نرفع الصوت. من قال هذا الحديث؟ من الذي ضمن انه صحيح؟ يا ابن الحلال اسمع للعالم. سبحان الله، لا ترفع صوتك فوق صوت النبي والعلماء ورثة الأنبياء. فالكارثة الكبرى أن نحن لا نطبق ما نسمع، لكن عمر كان جهوري الصوت، فلما نزلت الآية أن لا يجهر الناس للنبي صلى الله عليه وسلم كما يجهر بعضهم لبعض، كان عمر وأبو بكر كلاهما يخفض صوته حتى يستعيده النبي صلى الله عليه وسلم مرات ومرات. يقولوا يعني سبحان الله، يقولوا ماذا قلت يا عمر، ماذا قلت يا عمر؟ يخاف عمر ان يحبط عمله، وهو لا يشعر. حتى ان بعض من الصحابة كان نكت في بيته لدرجة انه خاف ان يخرج سبحان الله فيسمع يعني فيجهر بصوته فيعلو بصوته على صوت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمد. ليه في غض في في في في خفض الصوت جاء هناك تشبيه، وفي القصد في المشي لم يأتي هذا التنبيه؟ لأن المشي إذا أسرعت في المشي سوف أضر من أمامي، لكن لن أضر من على يميني بمترين ولا عن شمالي بثلاثة أمتار، لكن في رفع الصوت قد أؤذي كل من حولي. يعني قد أؤذي كل من حولي. ولكن الموضوع بقية إن شاء الله في هذه الموعظة الحسنة. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنة. كونوا معي بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتحدث عن كيف تكون الموعظة الحسنة. يبدو الاسئلة بدأت ان شاء الله، ومن الموعظة الحسنة ان نستمع ان شاء الله. مخليفة، السلام عليكم. وعليكم السلام، مساء الخير. مرحبا يا بنتي، اهلا وسهلا. الشيخ ارجو لك منك ان تدعو لابني بالشفاء. يا رب يشفيه ويشفي كل مريض يا رب ان شاء الله. يا رب يا شيخ الله. يا رب يتم عليه نعمة الشفاء ويبرد قلبك يا رب بشفاء وشفاء كل مسلم يا رب ان شاء الله. اللهم بارك بك يا شيخ، ما احبك في الله واسمع حديثك ومستمع لحديثك. الله يرضى عليك. عندي ابني تعبان يا شيخ، ربنا سبحانه وتعالى يتولاه برعايته، والله عز وجل يقول الشيء كن فيكون. نعم، ربنا يطمنك على خير يا ام خليفه ان شاء الله. باذن الله يا رب. بارك الله فيك. باذن الله. الله يشفي كل مريض يا رب. بارك الله فيك يا بنتي، ربنا يطمنك عليه. ايوه، عبد الرحمن، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك؟ ما ليش انا ما زلت، بس انا متصل على نور دبي على برنامج اللي هو حين اتوقع ثاني. ما انتوا شو برنامجكم؟ ايوه، يعني انت اخطات هذا برنامج البيوت الامنه، مش نور دبي هاي. والله احنا قناه دبي، على كل نور دبي وقناه دبي يعني ان شاء الله يد واحده ان شاء الله. بارك الله فيك. طيب يا سيدي، نحن كنا نتحدث عن نهي رب العباد سبحانه وتعالى قبل الفاصل عن المؤمنين عن ان يرفعوا اصواتهم فوق صوت النبي، وقال ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. جاء سيدنا لقمان ليقول لولده واغضض من صوتك ان واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير. فقلنا ان المانع في في مسألة غض القصد في المشي، أنني إذا أسرعت في المشي لن أصيب إلا من أمامي، لكن الأذى يأتي من الصوت المرتفع. لذلك نحن من الواجب إذا كانت بعض البيوت متقاربة مثلا ألا يرفع صوت المذياع أو صوت التلفزيون أو إلى آخره. طيب معنا أم سلامة. السلام عليكم. عليكم السلام أخي، كيف حالك؟ مرحبا يا بنتي، أهلا وسهلا. أخي بغيت أنا أصلي الحمد لله. أنت بتقولي أنا إيه؟ أقول الصلاة الحمد لله، أقول أنا أصلي. أيوة. بس في الصلاة أني أصلي بس تفكيري مو عندي أنا. نعم. وبعدين أنا إنسان أصلي وخاف الله، بس سبحان الله في مشاكل بيني وبين زوجي، بس الصبر ما شيء. أيوة. من استوي شيء أصير أصلي وهذا، بس الصبر ما شيء، ما عندي صبر. فنصيحة منك أخوي. طيب يا بنتي بارك الله فيك، بارك الله فيك. طيب. سيد من العين، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب وبركاته، يا مرحبا. كيف الحال؟ الله يبارك فيك ويرضى عنك يا رب. الله يعافيك ان شاء الله. انا صراحه احب اشوف طلقتك. الله يرضى عنك، لان عيونك لا تقع الا على الخير، ربنا يكرمك. كل شيء تقوله والله. الله يبارك فيك دنيا واخره يا رب. سمحت الشيخ، انا طال عمرك شاب. نعم. اعزب. طيب. بس يعني في اصلي الحمد لله وكل شيء، بس بعض الاحيان مش قادر يعني احارب نفسي اني في معصيه او في شيء. نعم. يعني نعم. ما عندي نعم سيطره على النفس. طب يا سيف يا ولدي، ليه ما نطرق الباب للزواج ان شاء الله، وربنا يعينك بزوجه صالحه يعني تعصمك وتقيمك على الطريق وتاخذ بيدك انت وهي للخير يا رب. ان شاء الله يا رب ندعاكم يا ابن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك باذن الله زوجه صالحه، يكون يعني تكون لك معوان على امر الله والاستقامه على طاعه الله ان شاء الله. الله يطول في عمرك. ولك ان شاء الله من اسمك نصيب، تكون سيف على الشيطان باذن الله. ندعاكم. بارك الله فيك يا ابني، ربنا يثبتك ويطرد عنك الشر يا رب، بارك الله فيك. ابو عمر، السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك شيخ؟ الله يبارك فيك يا رب. ايش طال بخير. الله يعزك. الله يسلمك يا شيخ. عندي استفسار. نعم نعم. انا عندي اخوي متوفي. فبغيت اكسر اليتيم على اسمه. طيب. فهل الشيء يجوز هذا ولا لا؟ حاضر حاضر اقول حاضر. بارك الله فيك. شكرا شيخ. بارك الله فيك. هو طبعا بلا شك ان نعم. يعني جزا الله خيرا أبا عمر، وهو يريد أن يكفل يتيما على بنية الثواب لأخيه المتوفى، وهذا من باب صلة الأخ لأخيه بعد موته. جزاك الله خيرا أبا عمر، وإن شاء الله يصل الثواب بإذن الله رب العالمين، فلا حرج على فضل الله، وكلما أقام الإنسان خيرا إن شاء الله لن يضيع عند الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. أم علي، السلام عليكم. ازي حضرتك يا دكتور عمر؟ مرحبا يا بنتي، اهلا وسهلا. الله يخليك. ازي صحة حضرتك؟ الله يبارك فيك يا بنتي ويرضى عنك. وفيك ان شاء الله. دكتور عمر، انا بس عايزة نقول دعاء الحمد لله، لان احنا كنا في مظلمة كبيرة وربنا الحمد لله رفعها عننا. الحمد لله. احنا بنحمد الله كثير، بس عايزين نعرف دعاء نحمد به الله صح يعني. طيب حاضر، بارك الله فيك. شكرا جزيلا. بارك الله فيك يا بنتي، بارك الله فيكم معك. من افضل ما يعني يحمد العبد ربه، طبعا بالنيه الصادقه اولا، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يقال ان داود عليه السلام لما قال هذه الكلمه قالت الملائكه يا رب ان عبدك داود قال كلمه في الحمد ما وجدنا ثوابها، فقال اكتبوها كما هي. نعم. أبو ربع من العين، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حال الشيخ؟ مرحبا يا ولدي، الله يكرمك ويبارك فيك يا رب. الله يكرمك. شيخ الفاضل، أنا عندي سؤالين. نعم. السؤال الأول، هل يعني نحن من حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم، نحن أن نضحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعمل أضحية في يوم العيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لحبنا له؟ هذا السؤال الأول. أيوه. السؤال الثاني، نحن نعرف في الشريعة الإسلامية أنه لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص. طيب. بنص شرعي. طيب. أنا من خلال بعض القراءات التي أقرأها في مجال الفقه والأصول أجد أن حادثة الإفك التي حصلت مع السيدة عائشة يعني أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في البداية يعني حقيقة. نعم. يعني إذا قام مثلا الصحابي بشيء معين فلا يعاقب إلا إذا وجد النص. نعم. فنحن نعرف في هذه الحادثة أن هؤلاء الناس الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد قاموا بهذا الفعل. نعم. ثم جاء الحكم الشرعي عليهم. نعم. فكيف تفهم هذه القاعدة، لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص؟ نعم. ما هذا الواقع؟ طيب بارك الله فيك. الله يجزيكم خير. شكرا. طيب كنا خلاص مع أم علي في قضية اللي كان في مظلمة وربنا نصرهم والحمد لله. هذا هو الحمد، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ابننا من العين يقول أن من حبنا للرسول صلى الله عليه وسلم نضحي عنه يوم العيد. لا، هو الذي ضحى عن فقراء أمتي يوم العيد، جاء فذبح كبشا وقال هذا عن محمد وآل محمد أو أهل محمد، وذبح الآخر وقال هذا عن فقراء أمتي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن من حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن يعني أن نكثر من الصلاة والسلام عليه، أن نستنى بسنته، أن نحيي سنته التي أماتها بعض الناس في كثير من الأمور، أن يظهر سلوكنا كسلوك النبي صلى الله عليه وسلم في صغير الأمر وكبيره. فإن كنت أبا أرى كيف كانت أبوته عليه الصلاة والسلام، إذا كنت زوجا رأيت كيف كانت زوجيته صلى الله عليه وسلم، إذا كنت معلما كيف كان رؤوفا بالناس عليه الصلاة والسلام، إذا كنت صاحب حق كيف أقوم بهذا الحق، يعني فنتأسى فيه بصغير الأمر وكبيره. أما سؤالك الثاني لا عقوبة إلا بنص، هذا موضوع يطول شرحه وموضوع فقهي جميل، وإن شاء الله نجيب عنه في موقف آخر بإذن الله رب العالمين. أعود إلى ما بدأت به وأقول، إذا أردنا أن نعظ فليكن سلوكنا أولا ثم كلامنا ثانيا، وإذا كان الكلام يعني مهذبا هادئا مرتبا مستندا على القواعد الشرعية فهذا كله مما يعجل بأن يستمع المنصوح إلى نصيحة الناصح. وأولى من ننصحهم أبناؤنا وبناتنا وأزواجنا وزوجاتنا، ولا نتعالم عليهم، ولا تتعالم الزوجة على زوجها، ولا تتعالم الزوج على زوجته، ولكن نبتغي بهذا وجه الله سبحانه وتعالى. فاللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزق بناتنا بأزواج صالحين وأبناءنا بزوجات صالحات. فك كروبنا يا رب العالمين، أحسن خلاصنا وتولنا برحمتك وتوفنا على الإسلام. أحبتي في الله، سعدت بلقائكم، ولا تنسون من صالح الدعاء، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم إن شاء الله رب العالمين في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله مع حلقة جديدة من البيوت الآمنة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.